بنيت الجداريات الفسيفسائية التي تحمل صورة الزعيم لارين كيم إل سونغ في قاعدة تربية المعاش لمنطقة سيبو بمحافظة كانغون. جرت حفلة تدشينية يوم 29 الجمعة. شارك فيها نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري كوك بومغي والمعنيون والبنات والشكيلة في قاعدة سيبو.